تسير في طريق وأنا أغرق في بحر في رأي هم أنا شخص معيق لأني لا أمتلك سحر. Sorry. الفياصل وغصباني القمة. أغلقوا أفواهكم بكلامكم لنتقدم. أنتم نائمون وأنا تدرب فقد يقولون أنهم نبلاء وأنا مجرد فلاح. نبلاء أم بلاء أروي أين الفلاح. أنا قادم لا يمكن إيقافي. أنا هاجم سأحقق أهدافي. لست نادم ما فعلته غير كافي. حتى لو اجتمعتم لن تستطيعوا إضعافي. سأصل للأعالي مهما قلتم. أنا أنتم أنتم لست أنتم. سأصل بالعمل فالمجد يناديني. وسأقتل كل من يعاديني. كل ما آمنت به قد صار مهددا. لكن إياك أبدا أن تستسلم مجددا. لن يتفاعد في طريق طريقي أن أصبح ملك السحر.